قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. هكذا يذكر مالك وهو عن عمر بن الخطاب أيضا، وهو باتفاق المسلمين ما عدا رأي للإمام أبي حنيفة رحمه الله ورأي ينقل عن الشافعي رحمه الله. جمهور العلماء على أن الذمي إذا قتل عمدا إن قتله ذمي قتل لتساويهما، إن قتله مسلم عمدا أو خطأ، الخطأ لا شك أنه لا قتل فيه ولا حتى بين المسلمين، إن قتله عمدا يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يقتل به، لا لكونه يقتل مسلم بكافر، ولكن للافتيات على الإمام، لأن إمام المسلمين أعطاه عهد أمان. الآن كم من غير مسلم موجود في العالم الإسلامي وبيده عهد أمان يحمله في جيبه، التصريح بالإقامة، أليس هذا عهد أمان؟ عهد أمان. فالذي يأتي ويقتل هذا يكون اعتداءه على من أولا؟ الإمام الذي قال تعالى أنا في حاجة إلى عملك والأمة تحتاج إلى خبرتك أو إلى يدك أو إلى آخره، وخذ هذا أمان في يدك تسير حيث ما شئت، فجاء وعمل ودفع رسوم الأمان. فيأتي إنسان يقول لا، أنت كافر، أنت يهودي نصراني، لحق لك هنا، فيقتله. يكون هذا القاتل عمدا لهذا الذمي الذي يحمل عهد الأمان معتديا على الإمام قبل أن يكون معتديا على هذا الذمي. ولذا يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من قتل ذميا صاحب عهد من الإمام بالأمان يقتل. هذا وجهة نظر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولم يوافقه غيره من الأئمة الثلاثة. فإن قتل خطأ ما دام يقول بقتله في العمد، يبقى في الخطأ يأتيه دية كاملة. فالذمي إذا قتل خطأ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه دية كدية المسلم، لأن دمه أصبح معصوما بعهد الإمام لا بدينه الذي هو عليه. وعن الشافعي رحمه الله قول بأن له ثلث الدية وليس نصفها. والجمهور على أن الذمي من يهودي أو نصراني صاحب دين فيما هو عليه على النصف من المسلم، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فدية اليهودي والنصراني دية الرجل منهم نصف دية الرجل من المسلمين، يعني يعادل دية الايش؟ المرأة. والمرأة منهم ديتها تعادل نصف دية الرجل منهم، يعني تعادل نصف دية المرأة من ايش؟ من المسلمين. غني عن القول ان نذهب يمينا ويسارا وان ننبه على عظمة نعمة الاسلام على المسلم. هذا انسان نفس منفوسة يساوي غيره من المشرق والمغرب في كونه انسان بخواصه ومكوناته، لا فرق بين هذا المسلم وذاك اليهودي. الفرق بينهما في اي شيء؟ في خلقته، في شخصيته، في طوله وعرضه؟ لا والله. في ممتلكه؟ لا. انما هو امر اعتباري، امر معنوي، امر روحي، امر اعتقادي. فكون المسلم مسلما جعل له العلو على غيره، وكون اليهودي او النصراني يهوديا او نصرانيا لم يسلم لم يجعله او انحط به عن درجة الاسلام وعن درجة المسلم. اذا المسلم تميز باسلامه وسما وعلا في المجتمع الانساني باسلامه. والبحث في هذا جانبي، ولكن من باب التنبيه والشيء بالشيء يذكر. وعلى هذا الجمهور على ان دية اليهودي والنصراني الذمي، ليش قلنا الذمي؟ بخلاف الحربي، اذا كان يهودي او نصراني ليس مستأمنا ولكن حربيا، والحرب معلنة بين اليهود والمسلمين او بين النصارى والمسلمين، وظفر مسلم بيهودي او بنصراني فقتله وهو حربي، هل يأتي اهله طالبون بديته؟ لا، انما الدية فيما اذا كان ذمية، اي له ذمة عند المسلمين.